إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان رمضان وبعث الأخلاق في الأمة. مع قدوم شهر رمضان تهيج في القلب ذكريات البدايات، نزول القرآن الكريم حينما نزل على صدر نبينا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، نزل بقول الله تبارك وتعالى الملك الديان: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونتذكر أيضا البدايات في شهر رمضان، وهي منها بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد بعث نبيا في شهر رمضان. فببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين تغير وجه الحياة على الأرض تماما بعد أن ضاقت من كثرة العصاة عليها، حتى مقطهم الله جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. غضب الله عز وجل ومقت هؤلاء الناس لأنهم كان أكثر أهل الأرض كفرة بالله تبارك وتعالى، عصاة، إلا أقل القليل من أهل الكتاب هم الذين يعرفون رب الأرباب. إن بعثة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم كانت إيذانا برفع المقت عن أهل الأرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فانقسم الناس إلى فريقين: فريق مؤمن مصدق، وفريق كاذب كافر. وكان الفريق الكافر المكذب هم أكثر الناس حينئذ، والأقل هم المؤمنون، لكن الجميع مؤمنهم وكافرهم شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، وجاء بمحاسن الأخلاق، وشهد القاصي والداني بذلك، إذ كانت الدعوة إلى صالح الأخلاق والنهي عن سيئها سمة بارزة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء، الكل شهد له أنه جاء بمسألة أو تحسين الأخلاق، وهو الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فمن أمثلة ذلك مثلا كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر كان على الشرك ساعتها، فقال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخير من السماء، أريد أن أعرف عنه شيئا، واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كلامه، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. رأيته يأمر بإيه؟ بمكارم الأخلاق. وكذلك لما سأل النجاشي ملك الحبشة جعفر بن أبي طالب وسأل مهاجري الحبشة: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ والنجاشي كان على دين النصرانية. قال جعفر أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ولما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب قبل أن يدخل أبو سفيان في دين الإسلام وكان ساعتها على الشرك محاربا للنبي الهمام عليه الصلاة والسلام فلما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب قبل إسلامه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن دعوته والحديث في صحيح البخاري كان من أسئلة هرقل قال له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان قلت لا قال هرقل فهل يغدر؟ قال أبو سفيان لا وهذه تدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يعني صلة الرحم كل هذه الأحاديث التي ذكرنا منها إنها في النهاية تدل على الأخلاق التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك عنوان درسنا رمضان وبعث الأخلاق في الأمة وكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معتمدة في دعوته الناس وخاصة قريش الذين عايشوه صبيا وعايشوه شابا حتى اشتهر بينهم بمحمد الأمين الصادق الأمين رغم أنه كان قبل أن يبعث إليه بالرسالة يعني بشر عادي فخلعوا عليه لقب الصادق الأمين فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كان صلى الله عليه وسلم يستهل دعوته بقوله هل جربتم علي كذبا؟ يعني قبل ما يبدأ يقول لهم أنا رسول وجاي لكم برسالة من عند الله قبل ما يبدأ يكلمهم في أي شيء كان يسألهم سؤال الأول ويقول لهم هل جربتم علي كذب؟ شفتوني في مرة في المرات أو في يوم من الأيام بكذب عليكم؟ فيقولون لا ويعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق وشهد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم فقال الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم يعني إيه وإنك لعلى خلق عظيم يعني أنت مش فيك أخلاق عظيمة لا ده أنت يا محمد علوت وارتفعت على وفوق الخلق العظيم نفسه وإنك لعلى خلق عظيم ويا لها من شهادة ممن يعلم السر وأخفى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا لها من شهادة كبرى وتكريم عظيم مما لا يبلغ إدراك مداه أحد من العالمين فمن الممكن أن يشهد بعضنا لبعض أنا أشهد لك وأنت تشهد لي وأنا أشهد لفلان وفلان يشهد لي من الممكن أن يشهد بعضنا لبعض بالخلق الحسن ولكن شتان بين شهادة وشهادة فشهادتنا شهادة قاصرة مقوماتها ما نرى وما نسمع فقط انا لما اشهد لواحد اقول ان فلان ده على خلق عظيم ليه، او فلان ده اخلاقه حسنه ليه، لان انا بجلسه في اليوم كله ساعتين ثلاثه، انما انا مش معاه باستمرار ل 24 ساعه. فممكن يظهر قدامي في خلال الساعتين ثلاثه دول بايه؟ باخلاق حسنه، لكن بعد كده تتضح بقى اخلاقه الحقيقيه، وخاصه في بيته. فاهمني؟ الانسان ممكن يتجمل امام الناس لكن لا يستطيع ان هو، يعني انت ممكن تخدع كل الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع ان انت، او بمعنى ادق تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لكن ابدا لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. فهمتني؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل مكان ويشهد له انه على خلق عظيم، يبقى ده بيصدر منه اي خطأ؟ فهمت المقصود ايه؟ وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكيف لا يكون كذلك صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام الله كان خلقه، كما بالحديث الطويل في صحيح مسلم عن سعد بن هشام لما جاء المدينة واستأذن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها ليسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه، فقالت لما قال لها: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ما هيسأل بعد كده على إيه؟ خلق القرآن، يبقى خلاص مش محتاج كلام تاني. كل ده أنا لسه بتكلم مقدمة عن الأخلاق، لسه بقى ما نتكلم على موضوعنا المهم. لأن كتير بقى من الناس، ودي حاجة فعلا بتعلي الضغط عند الواحد، إن أبص ألاقي واحد صايم وأخلاقه مش عارفة، مش لاقي لها تعبير عشان أعبر عنه. طب صايم إيه ده؟ ويقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. والفاحش هو من زاد على الحد في الكلام السيء، يتكلم كلام سيء زيادة عن الحد كمان. والمتفحش هو المتكلف والمبالغ في الفحش، يعني اللي بيحاول ان هو ينقي الكلام السيء، يختار الكلام السيء اختيار. فما من مقام من مقامات الدين الا وكان الرسول الامين صلى الله عليه وسلم على قمته، كان عطوفا على من حوله ويودهم ويدوم على المودة طوال حياته لهم. فانظر إلى محبته صلى الله عليه وسلم إلى مرضعته حليمة، حليمة السعدية التي أرضعته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر، أنت متخيل بعدما كبر لما رآها يهتف بها ويفرح ويقول: أمي أمي صلى الله عليه وسلم، ويفرش لها رداءه، يخلع العبايه بتاعته يحطها في الارض عشان هي ما تقعدش على الارض، تيجي تقعد على العبايه. ودي مش امه اللي خلفته اللي انجبته، دي امه اللي رضعته. وكان يعطيها من الابل والشاء ما يغنيها عن السنه الجدباء، لما تيجي سنه ما فيهاش مطر ويجف في الزرع وتجف في الارض، وطبعا لما يجف في الزرع ما لا تجد الاغنام ان هي تاكل او تشرب حتى تجد منها ايه، لبن او غيره، فتبقى سنه جدباء قحط، يوم يعمل فيها ايه، كل ما يقابل امه حليمه يعطيها ابل ويعطيها شاه ويعطيها ويعطيها حتى تكون غنيه عن انها تمد ايديها او تسال حد. ولم ينسى حاضنته أم أيمن. ده دي حليمة السعدية اللي رضعته. لا، لما بقى أمه ماتت كان في واحدة من الحبشة اسمها بركة لها ابن اسمه أيمن، هي اللي ربت النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي كانت تحتضنه صلى الله عليه وسلم. فلم ينسى حاضنته أم أيمن رضي الله عنها، وما زال يناديها يا أمه يا أمه، يعني يا أمي. وقد اتسع عطفه صلى الله عليه وسلم حتى بسطه للحياء كافة، فكان يصغي للهرة الإناء فتشرب، يعني يلاقي قطة صغيرة كده فينحني ليها ويضع لها الإناء عشان تشرب صلى الله عليه وسلم. ثم يتوضأ من الماء الذي تبقى بعد شرب الهرة القطة صلى الله عليه وسلم. شوف التواضع وشوف حسن الخلق. وكان يواسي صلى الله عليه وسلم في موت عصفور صغير يلهو به أخو أنس رضي الله عنه وأرضاه، طفل صغير اسمه عمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر كده يلاقي هذا الطفل هو أخو أنس رضي الله عنه وأرضاه، فكان عنده قفص مربي فيه عصفور. العصفور ده نوع من أنواع العصفور الصغير كده اسمه النغير. فكان النبي كل ما يشوف عمير، وعمير ده طفل صغير، خلي بالك أنا يا ريت نتعلم بس، وأنا مش عايز أسقط على واقع، يعني إيه كل واحد يراجع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف الطفل ده كان يقول إيه؟ هو طفل اسمه عمير، لا كبر لسه ولا خلف ولا اتجوز، كان يقول له إيه؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أخبار العصفور بتاعك إيه؟ مش كان يشوفه يجي الجامع يطلعه بره؟ أنا مش عايز أعلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقعد يسأل كل ما يجي معدي في الطريق، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول له إيه؟ بخير يا رسول الله. كل يوم لحد ما جه في يوم لقى عمير بيبكي، فقال له ما بالك تبكي يا عمير؟ قال يا رسول الله مات النغير. وزعلان قوي، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وايه واحتضنه وكلمه وساه عشان عصفور. بل شمل عطفه الجماد، مش الحيوان بقى، القطه والعصفور ولا الانسان ولا الاطفال، لا حتى الايه الجماد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشمل بعطفه الجماد، كأن الجماد من الكائنات الحية، كأنه من الأحياء. فكانت له قصعة يقال له الغراء، يعني طبق كده، طبق للنبي اسمه ايه الغراء، النبي مسميه كمان طبق. وسيف يسمى ذو الفقار، السيف بتاعه النبي مسميه ذو الفقار. ودرع درع تسمى ذات الفضول، وسرج، السرج بتاع الدبة اللي بيركبها، سرج يسمى الداج، ومقراط يسمى الجامع، وقضيب يسمى الممشوق. ففي تسميته لتلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التي تجعلها أشبه بالأحياء المعروفين. وكان صلى الله عليه وسلم بليه وعلى إيه؟ ما احنا ننسى موضوع الغصن الجزع الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يخطب ما كانش فيه منبر لسه، فكان فيه جزع كده، جزع شجرة نص شجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي عليه لما يجي يخطب علشان ايه يقف ويسند عليه كده. ففي يوم من الايام المسجد كتر الناس فيه والمسلمين كتروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى واقف اللي ورا خالص ما يشوفش النبي. فواحد قال له يا رسول الله ايه رأيك، او بعض الروايات قالت ان هي امرأة، ايه رأيك نعمل لك منبر؟ فقال لهم ايه المنبر ده يعني؟ قالوا يعني نعمل لك حاجه كده مبنى تقف عليه بحيث ان انت لما تبقى واقف وبتخطب الناس البعيده تشوفك. قال لهم خلاص اعمل، كويس، فكره كويسه. عملوا له المنبر. اول ما طلع على المنبر ما لسه جذع الشجره موجود في المسجد، الصحابه بيقولوا فسمعنا بكاء يشبه بكاء الطفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع. وقال له ألا يكفيك أن أنت تكون رفيقي في الجنة؟ إن كانت صحت في هذه الرواية يعني. فالمقصود أن ينزل يعمل إيه؟ يمسح على الجزع، فالجزع يسكن ويسكت. وليه؟ ولما في يوم من الأيام كانت يمامة أو حمامة طارت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال من الذي حرم هذه من أفراخها؟ جت اشتكت له أن بعض الأطفال خدوا العش بتاعها وخدوا ولادها. ولما جاءت في ناقة شردت، وكل ما يجي صاحبها يقرب منها تبقى عايزة تعضه أو تموته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالوا له يا رسول الله لا نخشى عليك، نخاف انها تأذيك او كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وشاور لها، وهي شافته راحت جاية وبركت عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ انه يقرب اذنه منها، فسمع منها ان هي بتشتكي له ان صاحبها بيحمل عليها حمولة زيادة. يعني كل الكائنات تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا غضب على احد اصحابه فلا يزيد في المعاتبة عن قوله ما له تربت جبينه. يعني معناها ايه؟ يعني لما يزعل من واحد مش يتكلم عنه بسوء، لا يقول ايه ما يقولش اسمه كمان، يقول ماله تربت جبينه، يعني كلمة برضو كويسة. صلى الله عليه وسلم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. بل كان نبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه. فعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، السام يعني الموت والهلاك. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. شفت الأدب؟ يا ريت نتعلم الأدب. ويأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بجميل الأخلاق وينهاهم عن قبيحها، فيقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، لو واحد سب مسلم يبقى فاسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ما يجيش واحد يقول للتاني عليه يقول له انت فاسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. قلت له واحد يا كافر وهو مسلم وهو مش كافر لزقت فيك انت، قلت له يا فاسق وهو مش فاسق جت عليك انت. وقال صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حد فيكم شاف واحد بوشين؟ انا ما شفتش، انا شفت بعشرة وبعشرين. يقعد مع شيخ، خلي بالك يقعد معايا احس ان هو شيخ الشيوخ، يسيبني ويقوم ويقعد مع واحد تاني صايع ابص ان هو اصيع مني، يسيبنا ويروح يقعد مع بتاع السياسه تحس ان هو اللي في السياسه، يسيبه ويروح يقوم مع ايه يا عم انت فيه بكام وش بالظبط، يجي يتكلم مع واحد بتاع كوره ولعب تبص تلاقيه ايه تحس ان هو مدرب كوره، ففي كل حاجه تلاقيه ايه ماشي فيها. وقال صلى الله عليه وسلم ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني يقول لواحد مؤمن يقول له كافر يبقى كأنه ايه قتل. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا ما تقعدش تظن في الناس ظن سوء يعني، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا حد يتجسس على حد، ولا يقعد يتحسس أخبار فلان، ولا يقعد يحسد فلان، ولا يقعد يبغض فلان، ولا يقعد يخاصم فلان ويبعد عنه. وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا حاسس إن إحنا عمالين بنتفضح طول ما أنا عمال بشغال في الدرس، صح؟ والله لو واحد فكر في نفسه كده ويقارن نفسه على اللي إحنا بنقوله ده يقول: إيه ده؟ صحيح صيام إيه ده بقى؟ إن شاء الله لنا صايمه. هو لو صيامك وصلك إنك تكون بالأخلاق دي يبقى أنت فعلا صمت، لو صيامك ما بيوصلكش لده يبقى أنت مش بتصوم حقيقي، مش بتصوم الصيام الحقيقي فعلا، انما بس بتمتنع عن طعام وعن شراب. هو الكلام ده خاص بالنبي؟ النبي لما بيكلمك انت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تحاسدوا، هو كده بيكلم نفسه ولا بيكلمك انت؟ لما بيقول لا تباغضوا بيكلم نفسه ولا بيكلمك انت؟ لما بيقول لا تجسسوا بيكلم نفسه ولا بيكلمك انت؟ ما احنا ما بنقولش ان احنا نكون 100% كده، احنا بنقول على الاقل نبقى 99%، 95%. يا عم هات 50%، 25%. لا 25%، يعني اسالك سؤال، يعني لو واحد جاب 25% من درجة النجاح ينجح ده؟ ما ينجحش، ده كده اقل من النص. لا لازم تعدي النص على الاقل. اما موضوع ان احنا نقعد نقول اصل الكلام ده ما ينفعش بقى، الكلام ده كان على عهد النبي، اصل ده النبي يبقى الكلام ده ما ينفعناش، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اودي بقى قول الله تبارك وتعالى فين؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الايه دي امسحها من المصحف؟ لا ما تنساش طبعا، ولا اي حرف يبقى نعمل ايه بقى؟ مطلوب مننا ان احنا نعمل ايه؟ نحسن في نفسنا ولا نفضل على احوالنا؟ بس هو ده اللي احنا بنقوله. يبقى المطلوب مننا ان احنا نحاول نوصل للمستوى ده. لا انا قلت لك، انا دقيق في اختيار الفاظي، قلت يبقى احنا مش صايمين الصيام الحقيقي، انما يبقى احنا صايمين الصيام اللي هو الفرض بس، اللي هو ايه؟ اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لسه حبين لك دلوقتي في احاديث النبي عشان يوضح لك بقى ايه علاقه الاخلاق دي بالصيام. هتفاجئ تلاقي ان كتير من الناس ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. خرج من الصيام ما خدش حسنه، هو خرج بس طلع منه بايه؟ بجوع وعطش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزن. يعني أنا دلوقتي واقفين إحنا 3 مع بعض، لو أنا اتكلمت مع واحد وسبت الثالث هيقول لك إحنا بنتكلم عنه. طب دي كم مرة بتحصل؟ بتحصل كتير برضو. أمال أتكلم إمتى مع فلان اللي أنا عايز أتكلم معاه؟ لما أكون بقى في جماعة بقينا 4 أو 5 أو 7، أو ما أعمل إيه؟ ابدا بقى اتكلم مع واحد منهم، ساعتها مش كل واحد هيظن ان انا بتكلم عنه. فهمتني؟ كل ده ليه؟ ما احنا لو ما عرفناش الكلام ده مش هنبدا نغير في نفسنا وهنفضل زي ما احنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. هي اسنانك عوره عشان كده بتداريها؟ جاوبوني، هو السنان دي عورة عشان كده احنا بنداريها؟ يعني هي لو السنان دي ظهرت يبقى حرام؟ طب ما تظهرها يا عم بابتسامة لما تشوف وش اخوك، ايه المشكلة يا؟ وهذه الاحاديث غيض من فيض، ده انا لو فتحت مش هنخلص، فايه كفاية بس الكام حديث دول، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من محاسن الاخلاق الا امر به، ولا شيئا من قبيحها الا نهانا عنه، حتى في معاملة الحيوانات والطيور والأشجار والأحجار أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختار بالإحسان إليها. فلو جاز لنا أن نضع اسما مرادفا لدين الإسلام لسميناه دين الأخلاق. طب تحب أديك صدمة؟ يلا بقى عشان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح مسلم، قال: أتدرون من المفلس؟ وجلس مع الصحابة فبيكلمهم، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، اللي معهوش فلوس ولا معاه أملاك، أرض أو بيوت أو سيارات أو غيره. قال: لا لا لا، معلش بقى كده مفهومكم ده غلط. النبي بيعمل إيه بقى؟ بيصلح أول مفاهيم، بيصححها. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي. المفلس بقى في الحقيقة مش زي ما انتوا فاكرين كده، لا، المفلس في الحقيقة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. يعني عمل ايه؟ اهو النبي شهد له ان هو صام، يبقى مش معنى كده ان هو ما صامش، ده صام اهو خلاص، يعني امتنع عن الطعام والشراب. يعني من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني كمان طلع زكاة الفطر كمان خلاص، وطلع زكاة المال وصدقة، يعني كمان كان بيطلع من جيبه غير الزكاة المفروض عليه، في اكتر من كده، وحج وبر والدين، في اكتر من كده كمان، وامر بمعروف ونهي عن منكر، كان شغال في الدعوة، يعني كان خطيب جمعة ولا كان داعية ولا كان ولا كان، خلاص كده، في اكتر من كده. الراجل ده تحس ان ميزان حسناته ايه من العبادات دي مليانة اهو. فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، الشتيمة دي بقى سوء خلق، وضرب هذا سوء خلق، وسفك دم هذا سوء خلق، واغتاب هذا سوء خلق. يعني موضوع ايه؟ جيب عبادات بس ما جاش بايه؟ باخلاقيات، صح كده؟ فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. عشان تفهم يعني ايه مفلس، ها، نرجع اوضح لك شرح الحديث اصلا. الكلام ده يحصل امتى؟ الناس يوم القيامة دلوقتي الناس بتنقسم الى ثلاث فرق. فرقة ماتت خلاص من زمان، احنا عايشين اهو، في ناس ميتة من ايام سيدنا ادم لحد اللي ماتوا، ده جزء من الناس ميت. فين دول؟ ده تحت الارض خلاص، خلاص كده، وبقوا تراب وتحللوا، انتهى الموضوع. جزء تاني اللي هو عايش احنا، خلاص كده. وفي جزء تالت اللي هو مين بقى اللي هتقوم عليه يوم القيامة؟ ما احنا هنيجي علينا وقت وتموت. فالمقصود يوم القيامة هيجي إسرافيل بأمر الله الجليل ينفخ في الصور، الصور ده زي بوق كده كبير، ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، نفخة الفزع، الناس اللي هم أحياء لسه على قيد الحياة يوم القيامة اللي هم في الوقت ده هيسمعوا النفخة دي يفزعوا. بعدين يوم نافخ نفخة تانية وهم لسه أحياء برضو، دي تبقى اسمها نفخة الصعق، اللي كانوا أحياء دول هيموتوا، يبقى الكل بقى ميت، ما بس في حد حي خلاص، يبقى تساوي بإيه؟ بكل اللي كانوا قبلهم، تمام كده؟ ينفخ بقى النفخة الثالثة، نفخة البعث، يخرج بقى آخر وأول واحد خلق اللي هو سيدنا آدم، ويخرج لحد يعني الكل بقى يحيى من جديد، اللي هو مين بقى؟ آخر واحد قامت عليه إيه؟ الساعة ده، يعني الكل هيحيى من جديد تاني. تخيل بقى العدد ده كله، الزحمة تبقى عاملة إزاي؟ مش هتلاقي مكان تعدي إيدك منه ما بين الناس. فساعتها عارف أنت لما تحط إيديك في مكان صغير جدا ضيق، يبقى اسمك ايدك ايه؟ اتحشرت، عشان كده اسمه يوم الحشر، لان انت هتبقى محشور في قطعة ارض في بلاد الشام اللي هي الجزء ده كله بقى اللي هي ايه؟ فلسطين وسوريا ولبنان، الجزء ده بلاد الشام. فالناس هتبقى محشورة مع الملائكة مع الجن مع الشياطين مع الحيوانات مع الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، يعني الكل محشور زحمة. تقف دي بقى 50,000 سنة واقف في الوقفة دي، والشمس على قدر ايه؟ ميل. الميل ده قد ايه؟ يعني تقريبا طول الصباع. اهو ميل المكحلة يعني طول الصباع كده اللي قد العصا اللي بتكتحل بيها المرأة، ولا الميل اللي هو المسافة بتاعت الارض اللي هو الكيلومترات دي. فايا كان العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الشمس لو قربت من الكوكب الارضي ملي او سنتي الناس كلها تتحرق، ولو ابتعدت ملي او سنتي الناس كلها تتجمد والكرة كلها تتجمد. فبالك بقى لما تيجي فوق راسك بقى بايه؟ بصباع، طول صباعك كده. فالكل يغرق في عرقه 50,000 سنة، وكل على حسب عمله. فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه وسطه يعني، ومنهم من يأخذه العرق إلى منكبيه يعني كتافه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يبقى زي اللجام اللي بيتحط في فم الفرس، يعني مش هيعرف يتكلم ولا يفتح فمه من الغرق في العرق. وبعدين يفضل بقى واقف بقى 50,000 سنة على المنظر ده، وتيجي بقى النار تجرها الملائكة. النار ليها 70 زمام، 70,000 زمام، يعني 70,000 مكان تتربط منه. يعني شوف مثلا أعزكم الله، شوف البهيمة البقرة مثلا أو الفرس، الفرس ممكن تربطه منين؟ من رقبته ومن من 4 رجلين، يبقى كم مربط ده؟ 5 أماكن. فاهم قصدي ايه؟ النار بقى لها 70,000 مكان تتربط منه. المكان الواحد عليه 70,000 ملك بيمسكوه. شو بضرب 70,000 ملك في 70,000 مربط. الملك الواحد من 70,000 دول لو عمل بجناحه كده يطير 70,000 واحد من ارض المحشر. يبقى قوته قد ايه؟ يبقى النار دي اللي العدد الملائكة دول كلهم بالقوة دي مش قادرين عليها مسكنة. ورغم ذلك اول ما تشوف الناس في ارض المحشر هتصغر عليهم زي الاسد كده، تجري عليهم عشان تاكلهم وتبتلعهم. متخيل؟ وبعدين تظلم الدنيا، الدنيا كلها تظلم، ويوضع الميزان وغيره وغيره من احداث يوم القيامة. لما تنفجر الكواكب والبحار تتفجر وغير كل الاحداث دي، والدنيا تبقى مظلمة، ما فيش شمس ما فيش قمر ما فيش نجوم، الدنيا ظلام. طب وانت عايز تمشي هتمشي ازاي عشان توصل للجنة وتخرج من ارض المحشر؟ لازم تعدي على الصراط، الصراط ادق من الشعرة واحد من السيف. تحتي مين؟ تحتي جهنم. فاللي هيجي على الصراط لو رجله فلتت هينزل في جهنم، وعشان ينزل من على الصراط ينزل لجهنم تحت مش هينزل في لحظة ولا في سنة ولا 2 ولا 100. ده النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم من الايام مع الصحابة، فجأة سمعوا صوت خبطة. مش ساعات انت بتسمع خبطة كده في السماء؟ سمعوا صوت خبطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر، حجر ألقي من شفير جهنم، من على حرف جهنم، وصل منذ 70 سنة وصل إلى قعرها الآن، هو لسه وصل دلوقتي. فبالك بقى لما الإنسان يترمي على ما يوصل لقعرها يحصل فيه إيه؟ وفي ناس لما تيجي من على الصراط أول ما يحط رجله على الصراط، الصراط يشقه نصين، يقع كل نص في النار. وفي ناس أول ما يجي يحط رجله على الصراط يخطفه كلوب، ما هو الصراط عليه كلاليب كما قال صلى الله عليه وسلم. الكلوب ده زي الحديدة المعكوفة اللي بيشيل بيها الجزار اللحمة. فالكلاليب دي بتطير على الصراط والدنيا ضلمة، أنت مش شايف حاجة، فما تعرفش بقى الكلوب ده هيجي في وشك هيجي في بطنك هيجي فين، ما انتش عارف. طب ويجي فيك ليه؟ على حسب اعمالك بقى. فاول كلوب كلوب التوحيد، لو ما كنتش موحد لله خالص وقلبك فيه شيء كده يناقض لا اله الا الله محمد رسول الله ومش فاهم معناها، يعني مثلا لا اله الا الله يعني ما تدعوش الا الله، لان الدعاء هو العبادة. فتيجي تدعو واحد في قبر ولا واحد في ضريح يبقى انت دخلت في قصة شرك، تلاقي الكلوب ده يجي يشيلك من بطنك يرميك في جهنم. طب انت كنت موحد خالص هيعدي منك الكلوب مش هيزيك، هتعدي للكلوب اللي بعده كلوب الصلاة، ما ما كنتش بتصلي هيشيلك، كنت بتصلي هيعديك. يجي اللي بعده كلوب الصيام، الصيام صمت صح ولا ما صمتش؟ يا هيشيلك يا هيسيبك. اللي بعده الزكاة، اللي بعده الحج، اللي بعده بر الوالدين، الحياة، صلة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وأنت ماشي بقى شرائع الإسلام كلها على ما تخلص. وفي ناس على الصراط مش هيقدر يمشي خطوة لأنه خايف يجي خط خطوة ما يعرفش هيحطها على الصراط ولا يحطها بره فيقع في النار. واحد تاني تبص تلاقيه جسمه منور، ليه؟ حسب أعمال. واحد تاني تلاقي إصبع رجليه بس بينور، فأول ما ينور يمشي وأول ما يطفي يقف، ما يخاف يخطي. وإذا أظلم عليهم قام وقف. وربنا يجعل لبعض الناس نور والبعض التاني لا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هيجيب من ايه؟ وكل ده بالأعمال، ما انتش هتاخد معاك بطارية ولا كشاف وماشي انت بقى، وفجأة وانت ماشي تلاقي حاجة برق عدى جنبك، ايه ده؟ يقولك ده أبو بكر الصديق عدى. فجأة تلاقي واحد تاني بيعدي بسرعة الخيل، واحد بيعدي بسرعة الطيارة، واحد بيعدي بسرعة السيارة، واحد بيعدي بسرعة الزحلفة، كل واحد على حسب عمله. واحد واقف مش قادر يخطي، خليه واقف بقى. هنفترض يا عم ان انت عديت، اللي عدى ده طبعا ايه؟ ده واحد مفيش منه بقى، ده مفيش احسن من كده اللي عدى ده. وخلي بالك اللي بيعدي برضو مش ناجي كله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فناج مسلم، يعني عدى بسلام، وناج مخدوش، عدى بس كانت الكلاليب عماله بتخدش فيه وهو ماشي لانه كان شويه كده، كان بيصلي شويه ويبطط شويه، فاهم ازاي؟ او كان يصلي بس مش خاشع قوي، او كان يصوم بس صيامه مش كامل، يعني كان بيمتنع عن طعام وشراب بس اخلاقه ايه؟ زي ما هي. فعمال يتخدش واللي بيتجرح واللي واللي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصراط ضحض مزله، يعني ايه؟ يعني ناعم بيزحلق، يعني ما تحط رجلك عليه تزحلق تقع. طب كل ده بقى هتثبت عليه ازاي؟ بالاعمال الصالحه، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شوف بقى انت ونفسك، انت حر يا عم. هنقول انك عديت، بعد ما عديت خلاص باب الجنه والحمد لله، هتيجي لسه تدخل تلاقي واحد ماسكك من قفاك، تعالى هنا في ايه يا عم؟ يقول لك تعالى ده انا كنت جارك، وانت كنت بتنزل خمس صلوات وتنزل تصلي التراويح وتنزل تروح تعمل كذا وتعمل كذا، مفيش مره قلت لي تعالى صلي التراويح، مفيش مره قلت لي تعالى صلي معايا الظهر، ولا تعالى في مدارس في المسجد تعالى اسمعه. انا بقى جارك والجيره حقوق عليك، فين حق الجار؟ ما اديتنيش حقي، اديني 100 حسنه تدفع له بقى. وزوجتك تقول لك كنت بتهتم بالاكل والشرب وما كنتش بتهتم بديني ولا صلاتي، اديني 1000 حسنه. وابنك كنت بتصحيني علشان خاطر المدرسه ما بتصحينيش علشان خاطر الفجر، اديني 1000000 حسنه. ودوت الدنيا كلها عليك، هتفضي حسناتك. تلاقي واحد تاني بيقول لك كذا، تقول له والله خدوا الحسنات مني ما بقاش معايا خلاص، يقول لك بسيطه انا معايا سيئات، خد شيل. فيبداوا يجوا يشيلوك سيئات بعد ما عديت وقفت على القنطرة اسمها قنطرة الخصوم، وقدامك باب الجنة وهتخش، بس اتشيلت ايه؟ حملت سيئات، ارجع تاني فترجع للنار، على ما تنضف تبقى ترجع بقى للجنة. هو ده المفلس. فهمت الحديث؟ الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. رجع بقى للنار. عرفت ليه بنتكلم عن موضوع رمضان وبعث الأخلاق في الأمة؟ عشان لو ما لحقناش نحسن اخلاقنا ادي انت شفت اللي حصل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو جاز لنا ان نضع اسما مرادفا لدين الاسلام لسميناه دين الاخلاق، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. ويبين صلى الله عليه وسلم علو مكانة الأخلاق الحسنة وكيف يرقى المتخلق بها إلى أعلى الدرجات. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. اتضح أن أتقل شيء في الميزان يوم القيامة مش العبادة، ده الخلق الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. طبعا انت أول ما تسمع كده تقول ايه؟ يقول لك حج ولا عبادة ولا صلاة؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. يعني اللي انت عارف يعني ايه الفم والفرج؟ يعني الاثنين برضو سوء خلق. ما هو الفم ايه؟ كلام سيء، غيبة، نميمة، سب، زور، بهتان، قذف، شتم، لعن، الفم. والفرج واحد مش مؤدب، واحد ما عندوش اخلاق، راح يزني او راح يعمل عادة سرية او راح يعمل كذا او كذا، ده ايه؟ اخلاق. يبقى اتضح ان اللي بيدخل النار سوء الاخلاق. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا، ها، اكثرهم عبادة؟ لا، احسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم. هو انت لما تكون بتعامل نسائك بالخير وبالحسنة ده ايه؟ ده خلق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن، المؤمن اسمع، لا يدرك بحسن خلقه، اسمعني بقى، درجة الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل، بس بإيه؟ بحسن خلق. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني أنا ضامن، يضمن لك يعني، أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما يقعدش بقى يجادل مع إن معاك الحق، بس ما تقعدش تجادل. ليه؟ أصل أنت لما تقعد تجادل كتير هتكرهني وأكرهك، فمع إنك معاك الحق اسكت أحسن عشان ما نكرهش بعض. طب وإحنا لما نكره بعض دي عبادة ولا خلق؟ وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو هتقول نكتة بس ما تقولهاش كذب برضو. طب والكذب ده ايه؟ برضو له علاقة بالخلق. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خلاصة بقى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلي بالك انت بتقول انا بحب النبي، طب هو سهل ايه؟ سهل ان كل الناس تحب النبي، لكن مش سهل ان النبي هو اللي يحب حد. يعني هل انت، انا دلوقتي بحب النبي لكن اضمن النبي ممكن يكون بيحبني؟ ما على حسب اعمالي بقى وموضوع انا، فاهمني؟ طب اسمع بقى، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي، أكتر واحد بحبه، النبي بيقول أكتر واحد فيكم بحبه، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يبقى معايا كمان أحسنكم أخلاقا. خلصت. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، الرغاي، الثرثارون ده خلق صح، والمتشدقون اللي بيقعد يتكلم كده بقى خلق برضه، والمتفيهقون اللي يملى بقه بقى بالكلام وعمال يعني يفخر بنفسه ويعمل. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون الرغاي ده والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، العمال ينفخ في نفسه ويتكلم عن نفسه. طب ده ايه ده؟ الكبر ده يعتبر ايه؟ سوء خلق برضه. والثرثار هو كثير الكلام، والمتصدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه، والمتفيهق يملأ فمه بالكلام تكبرا على الناس. فكلها في النهاية أخلاق. ويمتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحواريوه بما أمر به من محاسن الأخلاق حتى تسنموا ذرى لم يصل إليها بشر قط على مدى التاريخ، لا من قبلهم ولا من بعدهم. يعني الصحابة قالوا ما قالوش ايه؟ أصل ده النبي، احنا بشر. لا، قلدوا النبي في ايه؟ في هذا. وجي الجيل اللي بعدهم، جيل التابعين، فعنهم أخذ التابعون. وهكذا انتقل هذا العبق الجميل من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل، حتى كان من أهم أسباب انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها حسن الخلق. ولا شيوخ ولا دعاه ولا خريجين أزهر ولا حاجة، ده تجار بيروحوا يبيعوا ويشتروا. ها يعني في شرق آسيا انتشر الإسلام هناك عن طريق التجارة. الرجل التاجر بيبيع قماش، وجنبي راجل تاجر اخر بيبيع قماش، هم واخدين قماش ورايحين يبيعوه هناك، تجار. فالناس اللي هناك رايحين يشتروا قماش من فلان، واحد تاني جه يشتري منه قماش، واحد تالت جه يشتري منه قماش، والراجل اللي جنبه ما باعش، لم يبيع اي شيء. فقال لهم ايه؟ قال لهم معلش انا لن ابيع اليوم، مش هبيع النهارده. قالوا لي، قال لهم اذهبوا الى فلان فانه اني لم اراه يبيع منذ اليوم اي شيء، ما باعش النهارده حاجه. فقالوا ايه ده؟ احنا اول مره نشوف تاجر يقول روحوا لتاجر تاني. يا عم ده انت المفروض انت اللي تبيع. فراحوا سالوه، قالوا له انت ما بعتش حاجه النهارده؟ قال لهم اه. قالوا له اصل الراجل دوت التاجر اللي جنبك قال لنا ان احنا ما بعتش، فقال لنا تعالوا روحوا اشتروا منه. قال لهم جزاه الله خيرا. فقالوا له ايه؟ انتوا دينكم ايه بالظبط؟ قالوا له احنا ديننا الاسلام. قالوا هو الاسلام هو اللي بيامرك بكده؟ قال له اه، ان يحب الرجل لاخيه ما يحب لنفسه. قالوا خلاص احنا الاسلام ده حلو قوي، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لحد حاربهم ولا دخلوا الاسلام بالسيف، ولا بعتنا لهم شيوخ من الازهر، ولا عملنا اي حاجه. كل الموضوع ايه؟ معامله. الدين المعامله، خلق. مش بس كده، واحد جاي يشتري من واحد قطعه قماش، فهو بيبيعها له، التاجر فاهم، فهو بيشوف القماش وشاريها من تاجر الجمله، يعني لسه بيبص فيها، او من الصانع، فلسه بيعرضها كده ويفردها قدام ايه؟ المشتري. فحس ان القماشه مثلا شيطه زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، بس ما حدش يعرفها غير مين؟ التاجر. انت عارف انت الراجل اللي بيشتغل في البنك، مع بغض النظر بقى عن موضوع ان البنوك ربويه وحرام، ده مش موضوعنا دلوقتي، انا بتكلم في مساله ايه؟ الراجل اللي شغال في الصرافه اللي بيعد فلوس، انت بتبص ليه عمال يعد كده بسرعه بسرعه، انت ما تلحقش تشوف. فجأة يوم ماسك فلوس كده ويطلعها يقول لك دي مزورة. ايه يا عم عرفتها ازاي دي؟ هو خلاص بقى خبرة. الراجل الجواهرجي ممكن يمسك منك ايه؟ خاتم كده من غير ما يبص عليه بالعدس يقول لك ده فالصو على طول. عرفها منين؟ خبرة في العمل. انت فاهم قصدي؟ كذلك الراجل ده ماسك القماشة، فراح قال له ايه؟ لا لا ما تشتريش القماشة دي. قال له يا عم دي حلوة عجباني انا عايز اشتريها. قال له القماشة دي شيطة ما تشتريهاش. مش يلبسها له؟ فقال له ايه ده؟ انا اول مره اشوف تاجر حريص على ان هو ما يغشش الايه؟ المشتري. انت دينك ايه يا عم؟ قال له دين الاسلام. قال له خلاص وانا دخلت في الاسلام. خلص. ده بايه بقى؟ بالخلق. فالمقصود كان من اهم اسباب انتشار الاسلام في مشارق الارض ومغاربها حسن الخلق. فقد أعجب الناس بأخلاق المسلمين عند التعامل معهم. لو حد عنده كمبيوتر، أنا ممكن أجيب لكم على فلاشة أو أجيب لكم على سي دي رجل اسمه محمد، مش متذكر محمد ايه كده، في امريكا، صاحب متجر تجاري. ده الكلام ده اتكلمت عنه وكالات الاخبار والانباء الامريكيه، يعني الكلام ده مسجل عندي من الاخبار نفسها الامريكيه خلاص والبريطانيه وغيرها. ان الراجل ده دخل عليه لص امريكي، دخل عليه وطلب منه ايه مال، ان هو صاحب المحل وقاعد على الكاشير، ان هو يديله فلوس، والمحل كله كاميرات مراقبه فمصوره المشهد اصلا. فراح هو ايه، خلي بالك، راح مطلع السلاح بتاعه، الراجل المسلم ده طلع السلاح بتاعه وهدد بمين؟ اللص. فخلاه ايه، استسلم. قال له انت بتسرق ليه؟ قال له انا محتاج مال وعندي اولادي، محتاج ان انا اكلهم واشربهم واعالجهم واعلمهم. قال له طيب لو اديتك فلوس ما تسرقش تاني، ولو عزت تعالى خد مني بس ما تسرقش. قال له ماشي. الراجل اداله فلوس، الراجل ما صدقش، قال له كده ده المفروض يسجنني او يقتلني او على الاقل يمشيني، انما يديني فلوس. فسأله، قعد يتكلم معاه، قال له انت اسمك ايه ودينك ايه؟ قال له الاسلام. قال له ودينك هو اللي بيمرك بده؟ قال له ايوه. الراجل اسلم وهو واقف، الحرامي وهو واقف، واتكلمت عن الوكالات الامريكيه كلها، وعندي الكلام ده مسجل فيديو. فكم من بلدان دخلها الاسلام عن طريق التجار الذين فتحوا قلوب الناس عن طريق اخلاقهم الفاضله، فكان الناس يرون فيهم الأسوة الحسنة والمثل العليا، فكانوا دعاه قبل أن يكونوا تجارا. فمن رمضان إذن بدأ النور يملأ جنبات الأرض توحيدا وأخلاقا. ولا الدين نزل إمتى؟ مش في رمضان؟ كل بقى اللي أنا عملته ده عشان أخش بيك على موضوع رمضان، خاصة إذا علمنا بنظرة أوسع أن الأخلاق لا تقتصر على التعامل مع الناس فقط، بل هي مع الله أولا قبل أن تكون مع الناس. فحسن الخلق على قسمين، افهم بقى وتعلم. حسن الخلق على قسمين، القسم الأول بين العبد وربه سبحانه وتعالى. طبعا أنت أول مرة تسمع الكلام ده، دايما بتسمع إيه كل الدعاء وكل الخطباء يكلموك يقول لك حسن الخلق يعني تعاملك مع الناس، عمرك ما سمعت التعامل مع الله بإيه، بحسن الخلق دي. هوضحها لك وركز معايا فيها. بأن يكون العبد حيث أمره الله أن يكون، منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه. ربنا قال لك تيجي تصلي، تبقى مش جاي والصلاة تقيل عليك، لا تبقى جاي فرحان وسعيد انك جاي تصلي، جاي فرحان وسعيد انك تنفذ الأمر اللي ربنا أمرك به. يفعل ما أمر به طيبة به نفسه، وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير مضطجر. ما تجيش انت بقى ايه، واحده نقول لها ربنا امرك ان انت تتحجبي ونهاك عن انك انت بلاش، هديها عليك انت يا عم. واحد ربنا امر ان هو يبطل تدخين ونهاه ان هو يدخن في رمضان، في نهار رمضان هو بيدخن؟ ما بيدخنش سيجاره. ليه؟ عامل ازاي حاله؟ عامل ازاي؟ متعصب ومتضايق ومتنرفز وعايز يتخانق مع اي حد، ومراته زوجته تقول للولاد، ولاده تقول لهم ابعدوا عن ابوكوا دلوقتي عشان بصوا هو صايم وسايب السجاير بدل ما يضرب حد فيكم. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يبقى هو متضايق دلوقتي ولا لا؟ يشعر بضيق وضجر بسبب ايه؟ انه ممتنع عن السجاير، ممتنع عن التدخين. مين اللي امره؟ ربنا. يبقى ده سوء خلق، سوء خلق مع الله، انك انت مش راضي ان ربنا نهاك عن التدخين دلوقت، مش عاجبك الكلام. ما معناها كده؟ اما نيجي نقول لها تحجبي تقول لك يعني ايه؟ وداري الجمال ده ومعيش حياتي، معيش شبابي، معرفش ايه، يعني معناها ايه؟ اهو ده قلة ادب، ده سوء خلق، يعني مش عاجبها كلام ربنا. ما معناها كده؟ لما نيجي نقول لواحد بطل تسمع اغاني عشان ربنا سبحانه وتعالى حرم ده في القران، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. يقول لك يعني ايه؟ انت عايزها نكد على طول؟ يا عم ساعه وساعه، سيبنا افرح. صح؟ يبقى معناه ايه؟ مش عاجبه كلام ربنا. اهو ده سوء خلق. مش سعيد ان ربنا نهى عن ده؟ ده زعلان ومتضايق، ولما يجي يعمل فرح لابنه ولا حاجة يجيب رقاصة ولا يجيب بيرة ولا يجيب بانجو في الفرح ولا يجيب سجاير ويرشها ويوزعها على المعزومين، ويجيب دي جي ويعمل حفلة ويخلي البنات والصبيان يرقصوا في الفرح، ويعمل فرح في الشارع ويسد الطريق ويعطل الطريق ويزعج المرضى ويزعج اللي بيذاكر ويزعج اللي عايز ينام، صح ولا لا؟ وينفق ماله في الحرام، ولما تيجي تكلمه يقول لك يعني ايه يا عم الدين يسر، يا عم ساعة وساعة، يا عم بلاش كبت، يا عم ما تبقوش متشددين. كأن الكلام ده بنجيبه احنا، مش كأن ربنا اللي بيشرعه. فيبقى معناه ايه؟ مش عاجبه كلام ربنا، مش عاجبه حكم ربنا، اهو ده سوء خلق. ما هو يقول لك انتوا كده يا شيوخ، انتوا كده سنية، متزمتين، متشددين، رجعيين، منخرطين، ارهابيين، متطرفين، كده الكلمة الاسطوانة المشروخة بتاعته. خلاص يا عم انت حر، انت حر. بعض السلف كان ماشي في الطريق في مرة من المرات فسمع صوت موسيقى في بيت معازف، فترك الباب، فخرجت له الجارية الخادمة فقال لها: من الذي يدير هذه المعازف في البيت؟ قالت له: سيدي صاحب البيت. فقال لها: أهو حر أم عبد؟ طبعا معروف أن سيدها يبقى إيه؟ يبقى حر، وهي تبقى إيه؟ عبد أما. فهو سألها، بص الرجل التابعي قال لها إيه؟ أهو حر أم عبد؟ قالت له: هو حر. قال: نعم، لو كان عبد لفعل ما أمر به. فهمتها؟ هو لو كان عبد عند ربنا كان يعمل اللي سيده يأمره به، إنما هو شايف نفسه حر يعمل اللي هو عايزه. فالأخلاق قسمين، القسم الأول بين العبد وربه سبحانه وتعالى بأن يكون حيث أمره الله أن يكون، منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما أمر به طيبة به نفسه، وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متضجر، يرغب في نوافل الخير ويترك الكثير من المباح لوجه الله سبحانه وتعالى إذا رأى أن ذلك أقرب إلى العبودية، وأن يسير في طريقه إلى ربه على جناحي الشكر والاعتذار، وأن يعلم أن كل ما يأتي منه تعالى يوجب شكرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن كل ما يكون من العبد يوجب اعتذارا، فلا تزال شاكرا له، معتذرا إليه، سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك. يعني هو أمرك أنك تصلي فقمت صليت، خلاص قمت صليت، بعد ما صليت تشكره إن هو جعلك تصلي وغيرك ما جاش يصلي، وتشكره إنه سمح لك إنك تقف قدامه وما سمحش لغيرك انه يجي يقف قدامه لانه ما حبش ان غيرك يجي يقف قدامه. دي نعمه تحتاج شكر. ولو شكرته دي نعمه انك انت شكرته وغيرك ما شكروش، فتحتاج انك تشكره على انه هو جعلك تشكره وغيرك لم يشكره. وساعتها تحتاج انك تشكره على انه ذكرك بانك تشكره وغيرك لم يتذكر انه يشكره. وساعتها تشكر، انت فاهم قصدي ايه؟ فالشكر، وتشكره على انه الهم لسانك القوة والقدرة على انه يتحرك بشكره وغيرك شل لسانه فلا يستطيع ان يشكر، حتى انك تشكر بقى على الشكر. وبعدين تعتذر بقى عن تقصيرك، انك انت لما صليت سرحت لحظة في الصلاة، ما خشعتش الخشوع الكامل، ما توضتش الوضوء الكامل، ما جيتش المسجد، جيت المسجد انت تالت واحد فبتعتذر انك ما جيتش تاني واحد، ولو جيت تاني واحد بتعتذر انك ما جيتش اول واحد تفتح المسجد، وبتعتذر ان مش انت اللي جيت اذنت، وبتعتذر مش ان انت اللي جيت كذا، هتفضل تعتذر عن كتير كده. بقى تبدأ تفهم يعني ايه بقى تعاملك بحسن خلق مع الله. هنا بقى تبدا ايه، هنا بقى الاخلاق اهي. شوف بقى دي اخلاق التعامل مع الله. القسم الثاني وهو فيما بين الناس، حسن خلق في التعامل مع الناس، يعني بان يبذل المعروف قولا وفعلا، وان يكف الاذى قولا وفعلا، ان يكون سمحا لحقوقه لا يطالب غيره بها. اشتريت حاجه من واحد بياع، باعها لك هي تمنها كام؟ جنيه وعشرين قرش، فانت اديته جنيه وربع. يا عم خلاص، ما تقعدش بقى توفر الدنيا الخمس قروش مثلا، يعني ده مثلا. فسامح، سامح. رحم الله امرئ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. اخلاقه ايه؟ فلا يطالب غيره بها، ويوفي ما يجب عليه لغيره عليه منها. هو بقى له باقي عندك؟ لا، استنى، لو سمحت استنى، ليك حقك خده، يعني سيب اللي ليك لكن ما تعديش اللي عليك، اديها له. فان احسن، اذا انت احسنت بقى وعملت الناس كده، ولم يقابل احسانه باحسان لم يغضب. هو انت بتعمل عشان يقولك شكرا ولا بتعمل عشان ربنا؟ خلاص ما تزعلش يا عم لما هو ما يقابلكش بالاحسان، انت منتظر منه. ولم يحزن ولم يغضب لانه ينتظر الجزاء من رب الجزاء. يقول الماوردي: حسن الخلق ان يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل التفور، طيب الكلمة. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك في تفسيره لحسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هو ده حسن الخلق باختصار. طب كيف تبدل الحال؟ أو الأول كيف تبدل علينا الحال، عشان بعد كده نبدأ نتكلم كيف نحن نبدل الحال إلى أحسن حال. مش تقدروا دلوقتي طبعا، فنخليه امتى؟ ها؟ طب نجمع اقوال الاغلبيه. ها؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. امال كيف تبدل الحال مع هذه النصوص اللي ذكرناها من قران وسنه والتزام السلف بها؟ إلا أنه قد جاء خلف أضاعوا فيما أضاعوا هذا الميراث الزكي. الأجيال اللي جت بعد كده ضيعت إيه؟ كل اللي عملوه الأجداد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فنزلنا من قمة وارفة ظليلة إلى وهدة صفراء جديبة، فغاب عنا إلا ما رحم الله جميل الأخلاق التي أمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاشها واقعا حياتيا، وتحملها من كل قرن عدوله، وبها فتحت مغاليق القلوب الموصدة وأبواب القلاع المشيدة. بالأخلاق فتحت قلوب الناس ودخلوا الإسلام. عرفت كيف تبدل الحال لما بعدنا عن الدين، لما بعدنا عن القرآن، لما بعدنا عن السنة، لما بعدنا عن أخلاق الصحابة، لما بعدنا عن أخلاق التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لما بدأ مننا اللي يقول يا عم الكلام ده كان ينفع على ناس بتركب الإبل، إحنا دلوقتي عايشين في عصر بنركب فيه الأبل، الكلام ده ما ينفعناش. داء الأمة العضال. أحسب من وجهة نظري والله أعلم أن الداء العضال للأمة الآن هو في فساد الأخلاق. ضياع الأمة ده كله بسبب فساد الأخلاق. وأتساءل متحيرا: ومن أين جاءنا هذا الداء اللعين؟ فالقرآن والسنة حصنان تركهما لنا النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كالمحجة البيضاء الواضحة، وأرى أن لذلك أسباب. احنا عندنا القرآن يا جماعة اهو، وعندنا السنة، هو الكلام ده اتغير من زمان عن النهاردة ولا هو هو؟ طب امال احنا مش زي اخلاق زي زمان ليه؟ عد بقى معايا. اولا، تفلت الناس من الدين وعدم التزامهم بأوامر الدين ونواهيه، ده أول شيء وأهم شيء. ثانيا، الجهل الذي تفشى وعدم طلب العلم الشرعي. تلاقي الناس كلها، كل أب همه أن ابنه يطلع مهندس، دكتور، كذا كذا كذا، لكن أبدا ما علمش ابنه الدين. يقوم ابنه في الفجر علشان خاطر المدرسة مش عشان خاطر صلاة الفجر. ابنه يا أخي هنروح بعيد ليه؟ هنروح بعيد ليه؟ عمر سليمان رئيس المخابرات، في أكتر من ده؟ ها؟ اللي هو نائب رئيس الجمهورية، اللي لما حسني مبارك جه يتنحى هيخليه هو مكانه، يعني ده يعتبر رئيس الجمهورية اهو، الحاكم الآمر النهي فينا، في أعلى من ده راس؟ فيه؟ مفيش اهو في الدولة في مصر. لما تنحى الرئيس مبارك طلع يقول ايه؟ أعلن رئيس الجمهورية عن تنحيه لمنصب رئاسة الجمهورية، والله الموفق. ايه الجهل ده؟ الله الموفق؟ الموفق يعني مفعول، يعني معناه ان في واحد وفقه، يعني في فاعل تاني، يعني مش حتى عارف يقول الخطاب. اهله كان همهم ان يوصل ايه؟ للمنصب ده، لكن مش همهم الدين. عايز امثلة تاني؟ ولا واضح ده خلاص كده؟ فهمتني؟ هي دي المشكلة، الجهل. الناس بتهتم بالعلم الدنيوي، اما العلم الديني ابعد. فتلاقي اللي عارف يصلي، في مرة من المرات لما رئيس الجمهورية قبل ما يتنحى كانوا ملتقطين له في الجريدة الرسمية صورة وهو بيصلي، وجنبيه بقى الشيخ الازهر، وجنبيه وزير فلان ووزير فلان، والوزراء بقى في الصف الاول، انت فاهمني؟ فالمقصود وهم واقفين حاطين كلهم ايديهم، اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، وواحد في وسط الصف حطت اليد اليسرى على اليد اليمنى في الصلاة. فلما تيجي بعض الناس لما تيجي تكلمهم يقول لك ايه؟ لا، اصل الكاميرا لما بتيجي تاخد الصورة بتلتقط الصورة، الصورة بتيجي معكوسة، يعني ده براءة؟ خلاص يبقى الباقيين كلهم متهمين. شفت الجهل؟ وزير ومش عارف يحط اليمين على الشمال على الصدر. عرفت ضعنا ليه؟ طيب طلبة الجامعات اكترهم الا من رحم رب، واستاذ جامعي وكذا وكذا. هنروح بعيد ليه؟ يلا خلينا نضرب امثله واقعيه. يحيى الجمل، يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، كان طالع يقول ايه؟ يقول لك في الانتخابات على التعديلات الدستوريه، يقول لك ايه؟ الناس زعلانه والناس ما اعرفش ايه، ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات وخد 70% من الاصوات يبقى ربنا يحمد ربنا. ربنا يحمد ربنا؟ ايه يا عم انت عندك كام رب؟ انت عندك كام رب يا اخويا؟ ايه ده؟ وده شغال ايه؟ نائب رئيس الوزراء. مفتي ايه؟ انت مفكر المفتي ده ايه؟ استنى واحدة، هو انت مفكر المفتي ده، انت عارف المفتي ده ايه؟ معاه مؤهل ايه؟ بكالوريوس تجارة. مفتي ايه؟ ده بتاع تجارة اصلا. والعجيبة طالع لك المفتي بتاع التجارة اللي المفروض بيحسبها، طالع لك السنة دي في رمضان يقول لك ايه؟ يقول لك زكاة الفطر 5 جنيه، 5 جنيه يا عم انت عايش في انهي كوكب بالظبط؟ 5 جنيه ايه؟ انا نفسي 5 جنيه دي ايه؟ 5 جنيه دي تشتري ايه بيها؟ هو سندوتشين فول وسندوتش طعميه 5 جنيه خلاص على كده؟ هي دي تطعم فقير 5 جنيه؟ واحد امبارح بيتصل بيا بيسالني على الموبايل، يقول لي يا شيخ هي زكاه الفطره دي؟ فبقول له يعني اقله 15 جنيه ما يعادل 2 كيلو و300 جرام رز بس، ال 15 جنيه دول مش تطلعهم مال. لا ده انت تروح، يعني انا بقول لك ان هي دي القيمة اللي انت، يبقى الفرد 15 جنيه، يبقى لو انت مثلا اب وام، اب وزوجته يعني رجل وزوجته وابنه وبنته، يبقى ده 4 افراد في الاسرة، يبقى دي 60 جنيه. 60 جنيه دول تروح تشتري بيهم بقى، تشكل كده لاسرة فقيرة عدس على لوبيا على فاصوليا على رز، وتروح تديهم لاسرة فقيرة. هي دي زكاة الفطر، يعني 60 جنيه اقصد، يعني هو ده معناه. فهمت مقصودي ايه؟ مش معناه اروح اديله 60 جنيه، الكلام ده ما ينفعش. خلاص حاضر. فيقول لي ايه في التليفون، يقول لي بس اصل الشيخ الازهر قال ب5 جنيه. قلت له 5 جنيه ايه؟ 5 جنيه ايه؟ انت بتاكل ب5 جنيه؟ خلاني اتعصبت عليه امبارح في التليفون. يقول لي طب هو مش القمح من قوت البلد؟ قلت له خلاص يا حبيبي يا عم الفيلسوف، انت طلع بقى قمح، وطلع معاه نفقة طحن القمح، وطلع معاه نفقة نخل القمح، وطلع معاه نفقة فصل القشر بتاعه عن الديه بتاعه والردة عشان خاطر الفقير، وطلع له بقى نفقة انه يخبزه. الكلام ده يا بابا كان ايام زمان، القمح من قوت اهل البلد عشان كان كل بيت فيه رحايا. انت بيتك فيه رحايا يا حبيبي؟ حاجات تعصب الواحد وتعلي الضغط. فالمقصود اللي وصل الامة لده الجهل الذي تفشى وعدم طلب العلم الشرعي، فلم يعرفوا لله قدره، ولم يتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، ولم يفرقوا بين معالي الأمور وسفسا فيها، ورأوا الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، ورأوا الكمال نقصا والنقص كمال. وديك مثال، انا دلوقتي لما اكون راجل كده والبس قميص جلابيه واكسرها ورجلي تبان، يقول لك ايه يا عم الشيخ مش لاقي متر قماش تكمل بيه الجلابيه. لكن لو واحده ست هي اللي عرت رجلها، يقول لك دي سمباتيك، دي على الموضه، ده دي فلانه، صح؟ الموازين مقلوبه، الموازين مقلوبه. لما واحد يصلي ويلتزم المسجد 5 صلوات يقول لك ده ارهابي، ده متطرف. لكن لما يقف على الناصية ويعكس البنات يقول لك ده معتدل، ده انسان ايه، شاب روش، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو نفس الحكايه. قوم لوط قالوا كده، اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعه؟ تهمتهم ايه؟ ان دي ناس نظيفه، انهم اناس يتطهرون. هم خرجوا، حسني كان عمل ايه؟ حسني مبارك عمل ايه؟ خرج كل الدعاء واكثرهم بره مصر، وخلى مين؟ خلى الحراميه، خلى احمد عز، وخلى جارانه، وخلى فتحي سرور، وخلى طلع الكويسين وخلى الحراميه. صح ولا مش صح؟ هي كده. ايضا من الاسباب ضعف الايمان باليوم الاخر الذي هو محرك القلوب نحو مرضات ربها، والاستغراق في اللحظة الآنية الدنيا التي نحياها، وعدم التأمل في ان الدنيا وان طال امدها فهي الى انتهاء وزوال. قال الله تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتلاقي ناس قضية الآخرة عندهم مش قضية مهمة، فعشان كده بيسرق. ليه؟ مصر مش حاطط في دماغه آخرة. هو لو حاط في دماغه آخرة يخاف يسرق، لانه هيتحاسب عليه يوم الايام، وهيموت وهيسيب المال ده، مش هياخده معاه ومش هينفعه. والمال اللي بيسرقه عشان ولاده، ولاده مش هيدخلوا معاه القبر، ولا زوجته تدخل معاه القبر، فمحدش هينفعه لا في دنيا ولا في اخره، وهيموت هو يتحاسب عليه وهم يتمتعوا بيه. فهو لو فاهم يعني ايه اخره مش هيعمل كده. رابعا الشهوه التي تحمله على الحرص والبخل والشح وعدم العفة والجشع والدناءات كلها. خامسا الغضب الذي يحمله على الكبر والحسد والعدوان والسفة. سادسا ضعف القائمين على التربية، سواء في البيوت، الأب نفسه ضعيف مش عارف يربي عياله، أو في المعاهد أو في المدارس، والله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. فتبص تلاقي يقول لك ايه، الاب يجي يمنع بنته انها تتبرج، تقوم الام الزوجه تقول له ايه يا اخي حرام عليك، سيب البنت تعيش شبابها، دي لسه عيله صغيره، سيبها لحد ما تتجوز، سيبها لما تتخطب، سيبها لما كذا، سيبها يعني صاحبتها يشوفوها ازاي وهي ازاي، سيبها تعيش سنها. مش ده اللي بيحصل؟ سابعا، غلبت النظرة المادية بين الناس وسطوة المال والجاه والنفوذ، حتى صار هذا هو الفكر المسيطر على غالب الناس. تبص تلاقي الزوجة تقول له ايه، يعني انا ماليش قيمة عندك، زي مرات اخوك اللي جايب لها معرفش ذهب قد ايه، فتفضل كل يوم تتكلم معاه في الموضوع، الراجل ما هوش عارف يلاقي راحته في بيته فيسيب البيت ويمشي، يا اما يفضل كل يوم في مشاكل وخناقه مع زوجته، يا اما يضطر يسكت عشان يقفل لها بقها ويسكت. ثامنا، انحراف اغلب وسائل الاعلام عن تعليم الناس مكارم الاخلاق وبث العري والتفسخ وابراز النماذج السيئه، حتى صاروا هم قدوه الفتيات والفتيان. تبص تلاقي واد بيشرب سيجاره، يا ابني ده انت لسه ما طلعتش من البيضه، بتشرب سيجاره ازاي؟ يقول لك اصل شفت البطل الفلاني الممثل بيشرب سيجاره. صح؟ انت يا ابني انت لابس اللبس دوت ليه؟ انت يا بنتي لابسه عريان كده ليه؟ تقول لك اصل الممثله الفلانيه كانت، وهكذا. تاسعا، السطحية والتفاهة التي صارت هي السمة الغالبة للشباب ذكورا وإناثا إلا من رحم ربي. تلاقيه تافه، يا ابني هدفك ايه في الدنيا؟ مش عارف له هدف في الدنيا. يقول لك انا عايش. عايش يعني ايه؟ يقول لك يعني انا بتعلم عشان اخد شهادة عشان اشتغل واتجوز وخلاص. بس هو انت جيت الدنيا عشان كده؟ ويغنوا لهم اغاني بالشكل ده، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. بس هي دي حياتي، أنا جيت منين مش عارف، رايح فين مش عارف، بس أديني ماشي. والتاني يقول لك إيه، على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي، وياها أنا ماشي ماشي ولا بيدي. سلبي، أنا زي ما الريح توديني شمال هروح، توديني مين أروح. واللي يقول لك ايه، عشانك انت انكوي بالنار ولا احجتتي وادخل جهنم وانشوي واقول يا لهوتي. يعني مش مهم عنده النار، مش مهم عنده الاخره، مش مهم عنده جهنم، هو بس ايه، سلبيه وعدم ايجابيه. والسلبيه دي هي اللي وصلتنا ان وصل علينا اللي ياخدوا حقوقنا زي مبارك وغيره. لما كان ابائنا للاسف واجدادنا والتلفزيون بيعلمونا، يعلمونا يقول لك ايه بقى، يا ابني خليك جنب الحيط، يا ابني الحيطان ليها ودان، يا ابني عيش جبان تموت مستور، يا ابني يا بخت من خف وسلم. ايه الكلام ده كله؟ يا ابني ما تتكلمش في السياسه، يا ابني هو انت اللي هتغير الكون، يا سيدي كل واحد يتعلق من عرقوبه. مش ده اللي كان بيحصل؟ ما هو كل ده بسبب ايه؟ حطينا ايدينا على المرض، خلاص عرفنا المرض، تعال بقى نبدا في العلاج. هيا نزكي نفوسنا. يا ريت بقى لما نعرف العلاج نعمل بيه. اصل خلي بالك الكلام ده حجه عليك. لقد أقسم الله عز وجل 11 قسما متتاليا لم تأتي إلا في موضع واحد من القرآن، على أن الفلاح منوط بتزكية النفوس. النجاح بقى في نفسك، ده تنظفها. قال الله تعالى، بصوا الآيات ورا بعض، 11 قسم، ربنا بيحلف 11 مرة ورا بعض، أنت متخيل؟ قال الله عز وجل: والشمس، الواو هنا قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الواو دي واو القسم، زي ما انت بتقول والله ورب الكعبة والمصحف، الواو دي واو القسم. فبص ربنا بيقسم، يقول ايه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاصتها في بقى مين اللي هيفلح؟ اللي زكاها، اللي طهرها، اللي نظفها. ويخيب مين؟ اللي دسها. وتزكية النفوس ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد. فهذا موسى عليه السلام يقول لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. والله تعالى قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكم، يعني انك تطهر نفسك وتحسن أخلاقك أهم من انك تتعلم، أهم من انك تعرف أي حاجة تانية. قال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى العلم جه بعد ايه؟ بعد التزكية. فتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. أصل سهل إن واحد يكون مريض عنده مرض معين أديله مضاد حيوي أسبوع ولا ثلاث أيام وخلاص. إنما اللي بيزكي نفسه ويطهرها موضوع صعب. صعب بقى عشان يبطل سجاير، صعب عشان يبطل نظر للنساء المتبرجات، صعب عشان يبطل سب وغيبة ونميمة وزور وبوتان وكذب وفحش لكن يسير وسهل على من يسره الله عليه. سوء الأخلاق اعلم أنه يحبط العمل. عايزك أنت تفهم بالذات بقى العبارة دي: سوء الأخلاق يحبط العمل. عارف يعني ايه؟ مش احنا كنا من شويه بنتكلم على موضوع الصيام دلوقتي بنقول ان احنا ما بنصومش الصيام الصح؟ شوف بقى صام اهو بس سوء خلقه هيمسح، يبقى كانه ما عملش حاجه. فهمت ليه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قيل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فلانه، بيكلموه على واحده، ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. خلصت. قيل: وفلانة تصلي المكتوبة بس، يا دوب هي الخمس صلوات بس، وتتصدق بأتوار، يعني من الأقط، يعني جزء عندها مثلا معزة ولا حاجة بتحلبها وتطلع منها جزء لبن وتتصدق بيه، يعني ما معاش مال يعني تتصدق بيه، ولا تؤذي أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ده كده خلاص لخصنا الموضوع كله، صح كده؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من مفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث زي ما ذكرت لك وشرحته في صحيح مسلم هو برقم 258. والله كارثة، كارثة ومصيبة إن سوء الخلق يحبط العمل. يبقى التراويح اللي صليتها وتعبت فيها، والصيام اللي صمته وتعبت فيه، والحج اللي رحت وطفت بالكعبة ومشيت في الحر والشمس ودفعت التذكرة وسافرت وانتقلت واتغربت، وكل ده اتمسح. سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يهمك، اتعب بقى زي ما تتعب. واحد ممكن يجي يقول لي ايه يا شيخ، والله يعني بص عايز، انت مرضتني فعلا، انت خليتني دلوقتي حزين قوي على نفسي، انا كده ممكن بكل سهوله اعمالي تضيع. طب انا واحد عندي اخلاقي مش حسنه، طب انت دلوقتي عرفتني خطوره الموضوع ده، طب دليني بقى على حل احسن بيه اخلاقي، ما انا مش هفضل كده بدل ما اضيع. ما تسيبنيش كده وتقوم تمشي من غير ما تعرفني الحل. وهو يمكن اكتساب حسن الخلق ولا ربنا خلقه فيا كده اصلا؟ خلق فلان حسن الخلق وفلان سيء الخلق. اذا كان ممكن ان انا اكتسب حسن الخلق فدلني على الطريق، الله يكرمك، حاول تحل لي المشكله دي. اقول لك نعم، يمكن اكتساب حسن الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله: يمكن ان يقع كسبيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه، قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة دول إيه؟ خلق. الأناة، أصل أشج عبد القيس كان هو سيد قومه، سمي أشج لأنه كان وهو صغير أو كان في معركة أو شيء فتعور في جبهته فأصبح عنده إيه؟ فتحة كده، فسمي أشج، شقت رأسه يعني جرح. فأشج عبد القيس جاي مع قومه جايين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه على الإسلام وهو سيدهم. فكله أول ما جه وشايفين النبي راحوا كله نط من على الخيل ونط من على الإبل وجريوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وأشج عبد القيس اللي هو سيدهم عمل إيه؟ ما جريش، وقف وراح رابط الجمل، ها، ومسك الجمال والخيل اللي هم سابوها وقعد يربطها، وهو سيدهم وقعد يربطها وجايزها في مكان وحطها في الظل، وبعدين راح بهدوء كده، ها، عدل ملابسه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وبايعه على الاسلام. دي اسمها الايه بقى؟ الاناه، الصبر، واحده واحده. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال له ايه هما؟ قال له الحلم والاناه. انت راجل حليم، مع ان انت سيدهم كان ممكن تديهم بالبتاع على دماغهم، صح؟ انما رحت انت اللي تربطها له. وجاي فدول خلق، ده خلق. شوف بقى الراجل الذكي العاقل، بص قال له ايه بقى؟ فقال: اخلقين تخلقت بهما ام جبلني الله عليهما؟ هما دول انا يعني اتدربت على الخلقين دول اصلا وانا اللي اكتسبتهم من نفسي اتمرنت عليهم، ولا ربنا اللي خلقني بيهم؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل الحديث على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة في الإنسان. هتقول لي: طب ما أنت كده ما عالجتليش المشكلة برضه. طب افرض أنا ما فيش الأخلاق دي، ربنا ما خلقهاش فيه. أقول لك: لكن هناك أيضا ان الانسان يستطيع انه يكتسب الاخلاق، بدليل ان هو قال له ايه؟ قال له: هو انا اكتسبتهم ولا ربنا خلقهم فيا؟ يبقى ده دليل على ان الاخلاق ايه؟ بتكتسب. ايه؟ قال اهل العلم في بيان الاسباب التي ينال بها حسن الخلق: احدها جود الهي وكمال فطري، بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق، قد كفي سلطان الشهوة والغضب فيصير مؤدبا بغير تأديب. ده ربنا كده مربيه لوحده، ده صنف من الناس. والثاني يعني دوس ليك، هو كده دوس ليك مثلا ايه؟ لو لقى حاجة غلط وشه يحمر لوحده، يستحي كده، فهمني ازاي؟ ده من غير لسه ما حد يعرفه اي حاجه، فطره. والثاني اكتساب هذه الاخلاق بالمجاهده والرياضه وحمل النفس على الاعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. انت اللي تدرب نفسك. تلاقي مثلا ايه، انت جالس في البيت ابنك وقع كوباية اتكسرت، انت متعود اول ما تلاقي حاجة اتكسرت طخ تقوم ضربه بالقلم، فقوم انت هتقوم تضربه بالقلم، امسك نفسك وقول ايه، اسأل نفسك كده السؤال ده، طب انا دلوقتي لما اضربه بالقلم الكوباية رجعت سليمة؟ ما رجعتش سليمة. خسرت الكوباية ولا ما خسرتهاش؟ خسرتها. طب كده ابقى خسرت الواد كمان ولا لا؟ هيكرهني ويزعل مني وابقى انا غضبت، وممكن في لحظة الغضب وانا بضربه بالقلم ده اكسر له فكه، اروح ادفع فلوس قد كده عشان اعمل له عملية، ولا ممكن في لحظة غضب اضربه ضربة طير له عينيه، انا الخسران. عاش الواد بايه؟ بعاهة. يجي يشتغل بعد كده في وظيفة ولا حاجة مش هينفع، هضطر انا اشتغل وانا كبير في السن عشان انفق عليه، ولا ساعتها تعمل ايه؟ مرة بقى على مرة على مرة هتبص ليك ايه؟ اتعودت. بس مش معنى كده انا بقول لك خلي العيال بقى تكسر وتبهدل في البيت وتبوظ الدنيا، لا، انت بقى قول له تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، مش انا ممكن اضربك دلوقتي عشان انت عملت كذا؟ هيقول لك اه. قول له طب انت لو انا ضربتك مش انا هوجعك وعورك؟ هيقول لك اه. قول له طب ترضي اضربك دلوقتي؟ هيقول لك لا. تقول له لا ليه؟ مش انت غلطت؟ يقول لك انا غلطت بس مش قصدي. طب خلاص ما تعملهاش تاني؟ خلاص يا بابا مش هعملها تاني. خلاص انتهى الموضوع ببساطه واتحلت المشكله. مش اجي المسجد ابص الاقي طفل، الاقي واحد ماسك الواد من قفاه طالع يرميه بره الجامع. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك اصل الواد بيلعب. ما يلعب يا عم، ده الواحد ده راجل جه على عهد النبي تبول في المسجد، تبول في المسجد. ايه المشكلة يعني؟ عمل ايه في النبي؟ قتلوه؟ ابدا. جاب جردة المية دلقوا على البول بتاعه وانتهى الموضوع، خلاص خلص. بس فهمه قال له ما ينفعش الجامع يتعمل فيه الكلام. عملها الراجل تاني؟ ما عملهاش. اخلاق. على فكرة انا اصلا ما كنتش هتكلم في الموضوع ده النهاردة، بس بسبب اللي انا سمعته قبل الايه؟ قبل الصلاة، فغيرت الموضوع خليته ده. فالأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة. الرياضة هنا مش تروح تلعب كاراتيه ولا كونغ فو ولا كورة، الرياضة هنا يعني مجاهدة النفس، تروض نفسك يعني. وهي تكلف الأفعال الصادرة ابتداء لتصير طبعا انتهاء، يعني انت اتدربت عليها ابتداء فبقت في طبعك في النهاية، بقى خلاص بقى هو ده طبعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما تجيش تقول اصل الكلام ده صعب، لا هثبت لك بالدليل. قال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم. هو انت اتولدت عالم من بطن امك؟ لا، بس ايه جبت العلم منين؟ بالتعلم، فبقيت عندك علم. وانما الحلم بالتحلم. ما انتش حليم، بس لما تتعلم الحلم هيجي لك الحلم. ومن يتحرى الخير يعطى، اللي بيدور على الخير هيجيله. ومن يتقي الشر يوقى، يبعد عن الشر، الشر يبعد عنه. والثالث بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم. شوف ناس اللي أخلاقهم كويسة، راقب أفعالهم بيعمل إيه ويتصرف إزاي وتصرف إزاي. صاحبه وعشان تتعلم منه. بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا. مش احنا عندنا مثل مصري يقول لك ايه، من عشر الأم 40 يوم يصار منهم يصاروا منه؟ هي دي. فأنت لما تعاشر واحد هتتعلم منه وتكتسب أخلاق منه. فإذا كان كما رأيت يمكن اكتساب جميل الأخلاق بالمجاهدة والصبر ولا لا؟ يمكن. فليس هناك وقت أفضل من شهر رمضان لنبدأ في هذا مجاهدين وآملين أن نجعل من شهر رمضان انطلاقة لبعث أخلاق الأمة من رقدتها، والله المستعان. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.